Thank you.

Thank you. I'm

عزيزي المستمع، الرمد الحبيبي من أكثر أمراض العيون انتشارا وأخطرها على البصر بسهولة انتقاله وعدواه. ما هو هذا المرض وما هي أسبابه وأعراضه وكيف نقي عيوننا منه؟ الصحة والحياة تجيب الليلة على مختلف هذه الأسئلة مع البروفيسور الدكتور سعلم الأحمدي رئيس البرنامج الوطني لمكافحة العمى، والأستاذ عبد القادر الأحمد رئيس مصلحة التدقيق الصحي في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. كونوا معنا من خلال المتابعة والاتصال على الأرقام 525-21-94 عند تمام الساعة 11:00 والنصف من هذا الوقت. ما خالك حد اليوم بقرون موريتانيا الأربعة ما عرف أضرار الحريقة والسباب، والدولة تعدل كل عام نجد وقاية من تفشي الحريقة وانتشارها خطوط نارية في كل الولايات الزراعية والرعوية، وللسنة خريف فازني وحشيش نيات مليار نص المواطنين يحافظوا على ذي النعمة اللي فاهم مولانا ويحمدوها ويشكروها ويحافظوا عليها، ويأتي الكماية على توبش وميدوان ويتحلاو الشوفيرات بسلوكهم المدني والمسؤول، ويحترموا درجات السرعة اللي يعرضوا في المناطق اللي جاسر فيها الحشيش، ويحافظوا الملمين والرحالة على نيران الشاي والمنصب ولا يمشوا عنها مع التاوي، ومليار الناس كاملة تتحامى على صيانة الخطوط النارية الواقية، ولا يامط حد يشوف حريقة ضرب ما ساهم في القضاء عليها قد عجبته يقصير الحريقة. ما رد بيت عليه لبلاد معاها ما تعمر، ولا تخرف بلدة يقطع بيك مدة من الحريقة تحذر، يحذر بو سيارة بو ميش بو حفرة قادينة يحذر، لا يقضي هذا من دحشيش ويعود خلال الدنيا فر الحريقة. ما شفت الوسام للحية خرص ذوق الزر، وخرص الزر بمسات الحية توكل فيه الزر. الحريقة هي محض التهريق والسجن وتقدمها تخلق. Thank you. الحال خطير على الجسم والعقل. بسم الله ما هو سمع. أيضا شباب شمالك أكلامي بكتير الصغر حق الله وهكذا قدر الحال اللي كنا نعرف عادي الصغر أظهر كما تعرفي عن كان ينجاز عند مرة تضل من الفرح اللي تضل من الأخلاق يوم لأك زمن الواحد اللهم الوفاء الحال خطير على الصحة ودي الحال لا كامل نعرفه ولأن قايلات واه يسوي أمولاد بلا عقل ومدهند قولي لي كنت في حدد يوم نحدد الرياضة ثم أولان وكركم شيء صحيح أولان كفا وانت في قار نعدلهم هذا لا موجه انت معدل الحال خطير على الجسم والعقل وملاه ما هو اجتماعي هنا نواكشوط إذاعة الجمهورية الإسلامية في موريتانيا حكايات وعادات حكايات وعادات برنامج وعادات وتقديم الإذاعة الريفية مستمعي الإذاعة الريفية أهلا ومرحبا بكم جميعا معنا في هذه الحلقة من برنامج حكايات وعادات حكايات وعادات نقدمها لكم اليوم من مقاطعة منزل التابعة لولاية قرقل كي هيدي مع أولياس من أهل هذه المدينة يعرف المستمع الكريم على موغل تعريف كامل على المقاطعة نفسها وعلى عاداتهم القديمة حيث المقارنة بين هي عاداتهم الحالية ونعاد عندهم حكايات قديمة يقولوا هالنا مقاطعة منجل زارتها زوجها من جناعة ريفية مؤخرا من أجل التعرف عليها وعلى تاريخها القديم والحديث وحكاياتهم الاجتماعية وعاداتهم في البداية لا تتكلمين السيدة ما وانتحين الدول مجال ما انتحين الدول منجل يقطع الزين ما وراء الزين الآخر السيدة الموتي وإلى فضاء زين الكبير وهي العمل السلام لك في التلميذ وهي العمل الحرام الاثنين على كل صيغة وهي لأنا يعيش يشتغل لكل صيغة وحياة تزالهم بشر في الواقع لكن يبقى حد يوم يكام يقول من ما بعد التعريف القريش موجد احنا برنامجنا عنوانه حكايات وعادات اختاروا في المجتمع الكرام دعسي عشر وعي زينة صحت الله تبنيه وما يستفادوا منها ممكن تكلمينا عن طرق الزواج هو هذه المنطقة مثل واحدة من هذه المنطقة موجد و البريدات اللي ما هي بعيد من داخل ولاية برقص المرأة من تتزوج كيف هي واختلف تقول لنا ما اللي فرق بين الزواج اللي في الساعة اللي قاعد في شادي والزواج اليوم كل العرب اللي قام في الزواج هو اللي يتكلم بخير ويأخذ في الزواج اللي العرب نور الزواج عاد ومن يتبس هذا قدر من العادات بعد كان مختار ولا يدرس ولا شيء ولا هو يقي ولا يسيط ويسار إليه يكون يشتغل ولا تعد الشطوف حد يجل حد يدور ولا طار ولا في جل الثلاثية من ذو عادي الجواز حال العاد الجواز سيء لا تتقال لي وقت درجة يجب التحقيق صح أسواق واجه كان يجب المرأة في الأطار ليس الأطار كان بين الأطار في الأطار في الأطار في الأطار كان بين المرأة في الأطار كان بين المرأة في الأطار من العم الجاد السيني لما قال أخوة مهم أنا ما أحد ليه من طابق الثلاثة اللي تسلم يسلم سوى بل يبقى الشام ما أبغى يعطي الراجل من موجة سوالي في المرأة ولا تصل الشواش مركان يكلم هي وما يمشي لها بالعادة الطبيعية لو البرقاء الراجل مجموع التحليم ولا بأهل هذه الراجل لا يوزدون ويستلمون ويدخلون في هذه الولايات السجن وقالوا يسجل على تجهيز الإنسان عن جنال ولا عدوا باب ولا قرب خاص وهنا يخص صار الحالة الرجل عما تجد عدد السبع على مرمان السبع هو أمين الجنب ويود على كون جنال أكل حد ينسى هل هم يحكم ولا حجر عنهم ولا أسلمين كفاية احتمال كنا راجل أن يعود بعدي يقارن مثل الشوائب كيف كي طريقة كل خير من الشيء تحت وعياء وقمت بجاء من الصفر في كل من الورد. ايه يتراحبوا من المراه. ايه وجوا شوي ناس اصحابات يجيبونها مثل عادة الراجع يعطيها لعادة وعادة منها مؤساة معي أكثر لا يكون بالمليات وشكر هاريس وشوي وبنتات من المشكلة الله. والله ما في حد على عاد في الوقت لو قال لك انا قاعد اقول الناس عاد الهم هو عاد الحيوان من عاد الحيوان من عاد الحيوان واحد

ويحترموا درجات السرعة اللي يعرفوا في المناطق اللي ياسر فيها الحشيش، ويحافظوا المنمين والرحالة على نيران التاي والمنصة ولا يمشوا عنها مع الصاوهم. ومن يالت الناس كاملة تتحامى على صيانة الخطوط النارية الواقعية، ولا يالت حد يشوف حريقة ضرب ما ساهم في القضاء عليها. قد عجبتوا يبصي الحريقة ما رديت عليه لبلاد معاها ما تعمر، ولا تخرف بلدة يقطع بيك مدة من الحريقة تحذر. يحذر بو السيارة بو مي بو حفرة قاديها يحذر، لا يقضي هذا من الحشيش ويعود خلال الدنيا فر. الحريقة ما شفت الوساب للحية خرص ذوك الزر، وخرص الزر اللي مسات الحية توكل فيه الزر. الحريقة هي محض التهريق والسجن متقد ما تخرب. تعليم الأطفال والطفلات واجب الوالدين وحق من حقوق الأطفال كافية. أنا يشيل اللي تمسحي وتغسلي ورثتي وورثت لا خلال هبية لجده ما يغرق قلبك لا خير فيه وصدق ما زي هني قعد والغايرة بجينها هيا مبات الحجر بسنين. نعم هيا الحجر بسنين حديقة الأطفال ما تقرني قدام قلبي يشير وشوفته وسعد من الألوان وتعرفوا عنه ما هو واحد الخارج من السكة وتشوف إلى جاب المدرسة يفوق أخلاقية واجتماعية. الحق الشوكة بتقرأ في الحركة. تعليم الأطفال والقاتلات واجب الوالدين وحق من حقوق الأطفال ثابت. هنا الورشوب إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. حلقات تربوية يقدمها المعهد التربوي الوطني بالتعاون مع الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المعهد التربوي الوطني أن يلتقي معكم الليلة في حلقة جديدة عبر الإذاعة المدرسية تحت عنوان الفلسفة والعلم. ولإذاعة الإشكالية تزعينا لكم حضرات المستمعين أستاذ النابغة بن محمد موسى الباحث في قطاع البحث والتكوين المستمر، فيحاول لنا فضيلة الأستاذ محمد ولي بن اليزاري تنسخ قصة الفلسفة في المعهد التربوي الوطني، ونأمل أن يكون في هذا الحوار ما يفيده أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نود أن نذكر كما ورد في التقديم أن الحلقة حلقة تعليمية لمادة الفلسفة، ولكون الفلسفة في طبيعتها تتغذى بالأسئلة فستكون هذه الحلقة على شكل حوار، وموضوع الحلقة هو الفلسفة والعلم. أطرح السؤال الأول، كيف كانت علاقة الفلسفة بالعلم وما معنى القول المشهورة الفلسفة أم العلوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أهلا وسهلا بالمستشار التربوي النابغة الدكتور محمد موسى. بالنسبة من السؤالين نقول والتي الفلسفة والعلم ربحا من الزمن المترابطين أشد الارتباط. لم يكن هناك علم متميز عن الفلسفة، وذلك أن الأخيرة كانت تتحرك في فضاء كبير يحوي كل العلوم من رياضة وفلك ودين وموسيقى وخطابة. والفيلسوف هو الذي شهد الدائرة معارفه مختلف الميادين، ومن تأملاته صدرت علوم الطبيعة بشتى أنواعها وعلمه مختلف مختلف فروعه، وهذا ما يفسر بحق تسمية الفلسفة القديم بأم العلوم. وليس ثمة شك رغم ما حصل من انتصار للظاهر من وجود علاقة حميمة بين الفلسفة والعلم، وإن عرفت في بعض الحالات من هذا الجانب أو ذاك بعض الهزات ومحاولاتهما والتوظيف، وهي علاقة تتخذ أشكالا عديدة وصورا متباينة. ولكن ما طبيعة التفكير الفلسفي وبما تفسر الانعدام اليقيني بالفلسفة؟ حسنا، تتوزع التفكير الإنساني ألوان متعددة من أشكال التعابير الثقافية، وإذا لم تتمايز هذه الألوان بعضها عن بعض اختلطت ميادين المعرفة الإنسانية، ولذا فلكل لون طبيعته واهتماماته ونتائجه، فما لي عن طبيعة التفكير الفلسفي كما قلتم. إذا قصدنا بهذا السؤال التعرف على موضوع جاهز قابل للتعريف، فلا بد أن نصل الصمد حيث الجمد. أما إذا أخذ السؤال معنى فلسفيا فعندها يطرح إشكالية معنى متعدد الأبعاد يمتنع على التحديد بالبسيط. لكن ما الذي يميز الفلسفة على غيرها من أشكال التعابير الثقافية الأخرى؟ إن ما يميز التفكير الفلسفي عن غيره هو الشمول والعمق والشك والنقد والتسامح ومحبة الحق، وهو ليس تفكيرا وتعظيما منطقيا للأفكار فحسب، بل أيضا خطاب يوجه للآخرين من أجل التواصل الرفيع. ومهمة الفيلسوف ليست مجرد إيصال الأفكار إلى الآخرين، بل إقلاعهم بصحة ووجاهة أفكاره وتماسكها، معتمدا في كل ذلك على برهان العقل. أما سؤالكم الذي يتعلق بالعدام بيقين في الفلسفة، فيمكننا أن نقول ما الذي يبلغ الفيلسوف للآخرين؟ ما الذي يعطيه؟ هل يبلغ معرفة؟ هل يصل إلى حقيقة؟ وهنا أقول نيابة عنه، ينبغي أن نقول إذا كانت الفلسفة تقدم معرفة يقينية لماذا يهبط ضعيف؟ إن الأساسي للفلسفة هو الوفاء بخصوصيتها المتمثلة كما تعلمون في كون قيمتها تلتمس بما هي عليه من عدم اليقين. وقد وضح الفلسفة الإنجليزي كالفرانسيسان هذه الحاصية في قوله إننا بمجرد أن نبدأ التفكير بطريقة فلسفية حتى نرى بأن الأشياء العادية نفسها تطرح إشكالات لا نجد لها سوى إجابات غير كاملة. وهذا النوع من الإجابات لا يعني نقص الإجابة، بل يعني التساهل المستمر الذي ترتبط به الفلسفة، ومعنى هذا أن وضع الحقيقة فيها وضع خاص، إذ أنها لا تتمتع بالضرورة لصلاحية الإقلاع العلمي. Thank you. ما هو العلم وما هي الأسس التي يقوم عليها؟ بالنسبة للعلم نقول العلم جملة من الخبرات والتجارب التي يكتسبها الإنسان من خلال ممارسته للحياة وملاحظاته للأشياء، وهذه الخبرات يصوغها في طالب الرياضي بعد أن يكتشف القوانين التي تحكمها والشروط التي نتجت عنها. وإذا كان موضوع الفلسفة كليا فإن العلم يعطي لنفسه موضوعا محددا ولا يبدأ حقا كمجال علمي إلا عند النجاح في نهج هذا التحديد. ولا ينبغي الانتباه إليه أن التفكير العلمي لا يقتصر على المشاهدة وتسجيل الوقائع، كما لا يقتصر عند معطيات الإدراك الحسي المباشر حيث تبقى موضوعات الطبيعة منفصلة ومتفرقة لا رابطة بينها، بل يتجاوز الظواهر إلى ما وراءها من دلالات. وهذا ما حدث باكلار الذي استمر في الغرض إلى أن يقول لا علم إلا لما هو خبر. ويعتبر الموقف العلمي نتيجة التفكير النقدي، وهذا التفكير النقدي يتجلى أساسا في صورتين اثنتين. الأولى تتمثل في الاحتفاء النقدي للظواهر، والثانية في الشك المنهجي. أولا الاحتفاء النقدي للظواهر، ويقتضي للعالم ملاحظة الظواهر بظروف تمنع التزوير وإمكانية التشويه. يصف الحادثة بصبر وتواضع ونزاهة، وهذا يقتضي تنشية الذات والتزام الحياد، لأن من طبيعة التفكير العلمي كما يقول بيكون أن يقف العقل في معرفة الطبيعة موقفا سلبيا ما أمكن ذلك، لأنه سيزيف العلم لو أنه أدخل عليه شيئا من نفسه. الثانية هي الشك المنهجي كما قلت. أهم ما يميز التفكير النقدي الشك المنهجي الذي يختلف جذريا عن الشك المذهبي، من حيث إنه يراد بتطهير العقل من كل ما يحوله لأفكار سابقة تتعلق بالموضوع، وهو وسيلة يتحرر بها الباحث من الأفكار الخاطئة. وهذا النوع من الشك يزاوله كل من الفيلسوف والعالم في أول طريق البحث لإبعاد الآراء السابقة ولتحقيق الموضوعية كشرط ضروري للبحث العلمي. يقول كلود برنار إن الناس الذين لهم إيمان مفرط بنظرياتهم أو بآرائهم ليسوا فقط سيئي الاستعداد للقيام باكتشافات، ولكنهم أيضا يقومون بأسوء الملاحظات. إنهم بالضرورة يلاحظون وفي أذهانهم فكرة مسبقة، وعندما يضعون تجربة فإنهم لا يريدون أن يروا في نتائجها إلا ما يقيد نظريتهم، وبذلك يشوهون الملاحظة. ومن طبيعة الكذب أنهم مؤسسون على مجموعة الأسس أهمها الحتمية، وثاني أنه كلما توفرت شروط معينة كلما نتجت نتائج معينة. يقول برنار كذلك يجب أن نؤمن بالحلم، أي أن نؤمن بخضوع الحوادث الطبيعية لعلاقات مخلقة وضرورية. اثنين التكمين، أي تحويل الصفات والكيفيات إلى مقادير كمية. ليعرف الباحث لدراسة الضوء أرجعه إلى قوة الموجات وقفلها. يقول عالم الفيزيائي النورم كليفن إن استطعتم قياس ما تتحدثون عنه والتعبير عنه بالأعداد عرفتم شيئا من موضوعكم، وإلا كانت معارفكم ثقيلة النور وقليلة القبول. الروح النسبية، الروح النسبية هي أن التفسير المقدم لأجل الجواهر لا يمكن أن يكون مطلقا، هو تفسير مؤقت يمكن أن يوجد ما هو أشمل منه. وعن يقول باشلار: كل مقالة في الطريقة العلمية هي مقالة غربية، ولن تصل بنية النهائية للجد العلمي. بين البشرة والعلم، وهل يمكن الاستغلاء عن البشرة بالعلم؟ حسناً، كيف ظهر الجفاء بين البشرة والعلم؟ وكيف يمكن الاستغلاء عن البشرة بالعلم؟ حسناً، لم يظهر الجفاء الذي سبب نوعاً من القطيعة بين البشرة والعلم لا مع العقود الأولى في القرن التاسع عشر، أي بظهور البشرة الوضعية، إلا أنه ينبغي أن نسجل ملاحظتين أساسيتين. الأولى أن التناقض والاختلاف بين الفلسفة والعلم بدأ بوضوح مع إسحاق اليوسف.